بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب لا يفرق بين اثنين. هذا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو بتصحيح الألباني رحمه الله، هو غير صحيح البخاري. صحيح البخاري هذا اشترط فيه البخاري الصحة، أما كتابه الأدب المفرد وكل كتبه ما عدا الصحيح لم يشترط فيها الصحة. قال هنا: باب لا يفرق بين اثنين. سمعتم عنوان الدرس؟ قال: باب لا يفرق بين اثنين بسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. سمعتم الحديث يا رجال؟ حديث أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم رحمه، هو حديث حسن. وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، هذه السلسلة وهذه الطريق حسنها جمهور المحدثين، حسنها جمهور المحدثين، والسير عليه قديما وحديثا. الحديث هنا لا يحل، يعني مفاد الحديث أن هذا من الأمور التي لا يجوز للمسلم أن يفعلها ولا أن يقع فيها. لا يحل لرجل، قوله لرجل شامل لأي رجل، كان الرجل هذا ذا وجاهة، كان الرجل ذا وجاهة، أم كان من جملة الناس. المهم ظاهر الحديث أنه ليس لأحد أن يأتي يفرق بين اثنين مجتمعين في المجلس، كل واحد قريب من الثاني ملتصق بالثاني بالصورة هذه، ما بينهما مكان يصلح للجلوس. قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين. وهكذا أيضا لو كانوا جماعة محتلقين في مكان وما طلبوا منه أن يدخل معهم، ويعني يخشى أن يكون معهم شيء يخصهم فيستأذن منهم. قال: إلا بإذنهما، يعني إذا أراد أن يدخل بينهما استأذن: أتأذنان لي أن أجلس بينكما وأن أدخل معكما في حلقتكما؟ فإن أذنا له دخل، إذا لم يأذنا له وقال له: لا نأذن لك، عندنا أمر يخصنا وما أشبه ذلك، فهنا لا ينبغي له أن يدخل بينهما. قد يكون بينهما كلام سر، قد يكون بينهما يعني رغبة في بقائهما يتحدثان في أمور بينهما، رغبة أنهما ما يفترقان، ما يحبان أن يدخل فيهما أحد، فلهما ذلك. فهذا الحديث من الآداب الدقيقة، من الآداب الدقيقة في الإسلام، وهو مفيد أن الشريعة الإسلامية يعني متكاملة في الآداب، ولم تكن آداب الشريعة محصورة أو واقفة عند الآداب المعتبرة الظاهرة، عند الآداب الظاهرة المتعارف عليها عند الناس، بل جاءت بآداب دقيقة قد لا يتنبه لها. قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. والإذن هذا جعل بالشريعة مفتاحا للوصول إلى أمور كثيرة، إلى أمور كثيرة عن طريق الاستئذان. من جاء الأمور من أبوابها وصل إلى مراده كله أو إلى أكثر مراده، والحمد لله. الذي يأتي يحشر نفسه، الذي يجي يحشر نفسه أنه يجلس يعني هكذا يفرض نفسه على الناس، هذا سبب لكرهه وبغضه وربما حصل الكلام فيه والتنافر بينه وبين الناس، ولا يليق بمسلم أن يتسبب في هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يتخطى إلى صاحب المجلس، بسند عن ابن عباس قال: لما طعن عمر كنت في من حمله حتى أدخلناه الدار، فقال لي: يا ابن أخي اذهب فانظر من أصابني ومن أصاب معي ومن أصاب معي. فذهب فجئت لأخبره، فإذا البيت ملآن، فكرهت أن أتخطى رقابهم، وكنت حديث السن، فجلست. وكان يأمر إذا أرسل أحدا بالحاجة أن يخبره بها، وإذا هو مسجى. وجاء كعب فقال: والله لئن دعا أمير المؤمنين ليبقينه الله، ولردفته هذه الأمة، وليرفعنه لهذه الأمة حتى يفعل فيها كذا وكذا، حتى ذكر المنافقين وكنا. قلت: أبلغه ما تقول؟ قلت: أبلغه ما تقول؟ قال: ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه. قال: فتشجعت فقمت فتخطيت رقابهم حتى جلست عند رأسه، قلت: إنك أرسلتني بكذا وأصاب معك كذا 13، وأصاب كليبا الجزار وهو يتوضأ عند المهراس، وإن كعبا يحلف بالله بكذا. فقال: ادعوا كعبا. فدعني فدعي، فقال: ما تقول؟ قال: أقول كذا وكذا. قال: والله، قال: لا والله لا أدعو، ولكن شفي عمر، شقي عمر إن لم يغفر الله له. هذا الحديث، هذا الأثر، الألباني رحمه الله ذكر أنه ضعيف. هذا الأثر ذكر الألباني أنه ضعيف، ولكن ما يتعلق بما بوب له الإمام البخاري صحيح، وهو التخطي في المجلس إلى الوصول إلى أعلى المجلس أو إلى رأس المجلس من أجل أمر دعت الحاجة إلى إيصاله إلى من هو في رأس المجلس. نقرأ الأثر الثاني عن الشعبي، قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وعنده القوم جلوس يتخطى إليه، فمنعوه، يعني قال له: كيف تتخطى الناس؟ اجلس حيث ينتهي المجلس. فقال: أي عبد الله بن عمرو، اترك الرجل. فجاء حتى جلس إليه، فقال: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أول الحديث إلى يده، هذا في البخاري ومسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا الشاهد من هذا الحديث أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس ليصل إلى عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو في أعلى المجلس أو في رأسه، فبعض الحاضرين أراد أن يمنعه، فقال عبد الله بن عمرو: اتركه، اتركوا الرجل، يعني حتى يصل إليه. فهذا الشاهد صحيح فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو أنه إذا احتاج من دخل إلى مجلس أن يتخطى حتى يصل إلى أعلى المجلس ليتكلم مع صاحب المجلس أو مع شخص لأمر ولحاجة كعالم أو شخص له وجاهة طلب منه أنه يأتي بشيء يوصل إلى هذا الرجل مثلا، أو هو له حاجة وإن لم يطلب منه أن يأتي بشيء، لكن له حاجة إلى هذا العالم أو صاحب المجلس الذي في أعلاه، فله أن يتقدم باعتبار الحاجة الحاصلة، له أن يتقدم، والناس المطلوب أن يوسعوا له من أجل أن يمشي. وهذا يعني باعتبار أن المكان قد يكون ضيقا وقد يكثر الناس فيه، قد يكونوا مجتمعين ليسوا جالسين فقط على الجدران، وإنما قد يكونوا مجتمعين وجالسين على الأرض كلها، فهنا سيحصل تخطي لرقابهم. أما لو كانوا جالسين على حافة الجدران فقط ووسط المجلس ما في أحد، فهنا ما في تخطي لأحد. لكن لو كان الناس مجتمعين وقد ملأوا المجلس، فهنا يقع التخطي للرقاب، وهذا يجوز بحسب الحاجة إن دعت الحاجة إلى ذلك. أما لو جاء يريد أن يجلس في أعلى المجلس ويتخطى الرقاب من أجل أنه يجلس هناك ويزاحم الناس في أول المجلس، فهذا ليس من الأمور يعني المستحبة، بل ومن الأمور المكروهة. إذن المطلوب من الشخص أنه يجلس حيث ينتهي به المجلس، فلو دخل المجلس وطلب منه أن يتقدم إلى أعلاه أو إلى وسط المجلس باعتبار كإكرام له واحترام، خصوصا لو كان له شيء من الوجاهة، فيجوز له أن يتقدم باعتبار هذا الطلب والمذموم أن يفرض نفسه هو على أن يجلس في أعلى المجلس ويزاحم الناس بدون أن يكون مكانه خرج منه وسيرجع إليه، وبدون أن يطلب منه أن يوسع له. قال البخاري رحمه الله: باب إكرام الناس، باب أكرم الناس على الرجل جليسه. باب أكرم الناس على الرجل جليسه. إيش عنوان الدرس؟ أكرم الناس على الرجل جليسه. قال بسند عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليسي. الألباني صحح هذا الأثر، وهذا من فقه ابن عباس ومن علو مروءته رضي الله تعالى عنه. إذن الجليس يحترم، الجليس وهو المعاشر في المجالسة، الذي يجالس الشخص ويعاشره ويحضر معه في مجلسه، المطلوب احترامه ما أمكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكرم الناس علي جليسي، أي في المجلس. المراد هنا بأكرم الناس علي أي في المجلس، وإلا فأكرم الناس بالنسبة للإطلاق هم الأنبياء والرسل، وهكذا أيضا من كان بعدهم في الرتبة هم العلماء الربانيون الراسخون في العلم، وهكذا حقوق الأبوين عظيمين، حقهما عظيم جدا. لكن الكلام هنا من ابن عباس فيما يتعلق بالمجلس والجليس. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه. بسند عن كثير بن مرة قال: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلة مد رجليه بين يديه، فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي: تدري لأي شيء مددت رجلي؟ ليجي رجل صالح فيجلس. هذا الأثر حسن الألباني إسناده رحمه الله تعالى. قال كثير من مرة: دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي، هذا عوف صحابي، صحابي جليل، فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة، يعني التحلق يوم الجمعة بالنسبة قبل الخطبة ما يصلح، التحلق قبل الخطبة لإقامة الدرس وما أشبه ذلك هذا ليس من الأمور المستحبة بل هو من الأمور المكروهة، لكن التحلق بعد الفجر، التحلق يعني في وقت قبل خطبة الجمعة بوقت واسع وقت طويل. قال هنا، قال جالسا في حلقة مد رجليه بين يديه، مد رجليه بين يديه، قال فلما رآني، يعني هذا كثير بن مرة يقول لما رآني عوف بن مالك قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء مددت رجلي ليجيء رجل صالح فيجلس، أي مددت رجلي ثم قبضتهما من أجل أن يجلس رجل صالح. ومفاد هذا الكلام أن الشخص إذا كان لا يضايق الناس بمد رجليه في المجلس مدهما مدهما، أما إذا كان في ذلك مضايقة كأن يكون القوم الذين في المجلس كثر فهنا يقبض رجليه، هنا يقبض رجليه. ومد الرجلين إما أن يكون في المكان الذي يجلس فيه الناس، إن كانوا يجلسون على الجدار فيأتي يجلس على الجدار ومد رجليه، فهنا من جاء يجلس في هذا المكان يرفع رجليه، أو يكون مد الرجلين إلى الأمام في المكان الذي هو وسط المجلس، فإن كان الناس كثروا في المجلس حتى صار خاصا بمن فيه فهنا على حسب ما يتيسر، وإذا استدعى الأمر أن يقبض رجليه من أجل أن يجلس غيره فعل. من باب الطرفة ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان جالسا في المسجد مادا رجليه، مادا رجليه في المجلس في المسجد، فدخل رجل يضر عليه الصلاة فقال يا أبا حنيفة متى يفطر الصائم؟ قال يفطر حين تغرب الشمس. قال يا أبا حنيفة إن لم تغرب الشمس إلا نصف الليل. قال أما الآن فقد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، وكان قد قبضهما احتراما لهذا الداخل. قال باب الرجل يكون في القوم فيبزق، سمعتم من هذا الدرس؟ باب الرجل يكون في القوم فيبزق، معروف البزق، معروف البزق. قال هنا طيب عن أن الحارث بن عمرو السامي حدثه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس ويجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك. قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله استغفر لي، فقال اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا. قال فدرت، قال فدرت فقلت استغفر لي، قال الله، قال اللهم اغفر لنا، فدرت فقلت استغفر لي، فقال اللهم اغفر لنا، فذهب يبزق فقال بيده فأخذ بها بزاقة ومسح به نعلة كره أن يصيب أحدا من حوله. يعني هذا من جملة الآداب أن الشخص الذي في المجلس لا يؤذي الناس بالمخاط بالبزاق وما أشبه ذلك، يعني فكيف بمؤاذاة الناس بالدخان من سجارة من تتن من شمة من أكلقات إلى آخره مما هو من المؤذيات وإما هو من الأمور الخبيثة، هذا حاصل وقد صار عند بعض الناس من أمور المعتادة، بل صار بعض الناس لا يعني تتم لهم الراحة في المجالس إلا إذا كانوا على هذه المستخبثة ما بين قات وما بين سجائر وما بين تتن وما بين شمة وما أشبه ذلك، فيسير المكان مليء بهذه الروائح، وربما كثر الحاضرون في المكان فيدخل الداخل وقد صار المكان شبه مظلم من كثرة الدخان الذي يأتي من قبل شارب السيجارة أو شارب التوتن وما أشبه ذلك. فهذه كلها تخالف الآداب الشرعية، تخالف الآداب الشرعية. ولهذا هذه المجالس يترفع عنها طلبة العلم، يترفع عنها طلبة العلم ولا يرغبون في حضورها ولا بالجلوس فيها. فإن كان ولا بد دخل الطالب ليلقي نصيحة بعد أن يهدأ الناس، يلقي نصيحة تأخذ لها وقتا ثم ينصرف. أما أن يحضر يجلس ويشارك ويتلقى من هذه الروائح فهذا فيه أضرار وأمراض، خصوصا من لم يكن معتادا عليها. من لم يكن معتادا فقد يتضرر أكثر ممن قد اعتاد عليها. ثم إن الآداب لطالب العلم إنها يعني إنه لا يليق به أن يكون هذا من جملة الأمور التي يعني يستسهلها ويقبل البقاء معهم فيها. قد يقول له بعض الناس نراك منزويا عن الناس، منعزلا عن الناس، ليش ما تحضر المجالس؟ فيقول مثل ما قال ابن المبارك، مع الفارق بين أصحاب ابن المبارك وبين أصحاب هذا الشخص. ابن المبارك كان يلقي درسه فيقول له الحاضرون أو بعض طلابه يا أبا عبد الرحمن لو تجلس معنا نتذاكر، قال أنا أذهب وأجلس مع من هو خير منكم، يعني الرسول ويعني الصحابة ويعني بقية السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا يقول للناس عندنا بحمد الله مجالس فيها وفيها وفيها، ولا يمتنع إذا دعت الحاجة أن يحضر في مجلس لأمر ينتفع به، هذا أمر طيب بهذه الصورة. أما أن يأتي معهم كما سمعت وبعد إذا حضر المجلس وجلس هذا يقول إيش رأيك تأكل قات؟ هذا يقول يا رجل جرب جرب، يا رجل إيش أنت خايف؟ خايف من إيش؟ وهذا يقول له أنت إلا جبان، وهذا يقول أنت فقط تخاف أنك ما تشتري قات أو ما عندك عقل قات، نحن نعطيك. وكما سمعت دخلوا معه في الاحتقار والاستهزاء إلى غير ذلك. فالمطلوب تجنب هذه المجالس إلا فيما دعت الحاجة إليه المعتبرة شرعا. قال باب مجالس الصعودات، إيش عنوان الدرس؟ باب مجالس الصعودات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكر البخاري بسند عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المجالس بالصعودات، فقالوا يا رسول الله ليشق علينا الجلوس في بيوتنا، قال فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها، قالوا وما حقها؟ قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال إدلال السائل ورد السلام وغض الأبصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث صحيح وهو عند الإمام أحمد وغيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث أبي سعيد هذا متفق عليه، حديث أبي سعيد هذا متفق عليه. قوله هنا إياكم الجلوس في الطرقات، إياكم بمعنى أحذركم، بمعنى أحذركم الجلوس في الطرقات. وهذا يفيد أن النهي للتحريم يعني لفظ واضح، بلفظ غير محتمل بل بلفظ واضح أن النهي هنا للتحريم. والمراد بالطرقات طرقات الناس، والطرق تنقسم إلى قسمين، طرق عامة وطرق خاصة. الطرق العامة هي التي يسلكها أناس غير محصورين، يسلكها أناس غير محصورين. والطرق الخاصة ما كانت خاصة بشخص أو بأشخاص أو يعني مجموعة معينة من الناس، وهي الطرق الفرعية القصيرة الصغيرة، الطرق الفرعية الصغيرة القصيرة. هذا معه طريق من الطريق العام إلى بئره، وهذا طريق فرع إلى بيته، وهذا إلى مزرعته، هذه طرق تسمى خاصة. فقوله هنا إياكم الجلوس في الطرقات، المراد بذلك في الطرقات العامة التي هي مصلحة عامة للمسلمين، لأن المعتاد أن الطرقات هذه تكون واسعة. والطرقات تسمى بالشارع، وهكذا تسمى بالدرب، وهكذا تسمى بالزقاق، وما أشبه ذلك مما هو ممر للناس، مما هو ممر للناس، خصوصا في الآونة الأخيرة عندما احتاج الناس إلى أن تكون الطرق أوسع بسبب مرور السيارات على مختلف كبرها. أيضا قال هنا إياكم الجلوس في الطرقات، فهذه الطرقات العامة هو لا يحتاج الشخص أن يستأذن من أحد، لأن الطريق عام، بخلاف الطريق الخاص فإنه لا يجلس فيه إلا بإذن من أصحاب الطريق. قال هنا إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، أي نحن محتاجون إلى أن نجلس في هذه الأماكن، في هذه الأماكن. قد تسمى هذه الأماكن بفناء البيوت إذا كانت البيوت قريبة من الطريق، قريبة من الطريق العام. قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، يعني يرون أنهم يجتمعون ليتحدثوا في أمور وأشياء قد تنفعهم. قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال عليه الصلاة والسلام أما إذا أبيتم إلا الجلوس فيها، أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. هذا أمر، والأمر هنا يفيد الوجوب، الأمر هنا ظاهره الوجوب. قال فأعطوا الطريق حقه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم راغبين في البقاء في طرقهم بيّن لهم الآداب التي عليهم والأوامر التي يأتمرون بها والزواجر التي ينزجرون بها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله، يعني انظر ماذا هنا من آداب عظيمة وآداب كريمة، والناس الغالب عليهم ما ينتبهون أن الطريق له حقوق، أن الجالس على الطريق أنه مطالب بأشياء. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. هذه الأولى، غض البصر، أن الجالس لا يكون متطلعا إلى المارين، من جاء من هذه الطريق، من جاء من هنا، هذه امرأة ينظر إليها، ينظر إلى جمالها، إلى حركتها، إلى كذا، وهذا ينظر إلي، ويعني انظروا هذا كيف يسير، هذا ما يعرف يمشي، وهذا انظروا كيف يفعل، وهذا يغمزه، وهذا يلمزه، وهذا يحتقره، وهذا. قال اعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. هذه من الأمور المهمة، من الأمور المهمة. قال غض البصر، وهذا أمر مهم جدا، لأن المارين على الطريق منهم من يمر نساء، بعضنا قد تكون متبرجة وقد تكون ضاحكة إلى آخره، فربما فتن الشخص هذا الذي جالس في الطريق يعني بها عندما رآها. هنا كلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: تعمد النظر، تعمد النظر يعني إلى النساء، تعمد النظر إلى النساء، تعمد النظر يعني إلى النساء من غير المحارم، بل حتى النساء المحارم، إذا كان الشخص، إذا كان الشخص يجد أن له شهوة فيهن أنه يجب عليه أن يغض بصره. أما إذا كان على الأمور المعروفة عند الناس وهي التي أباحت الشريعة النظر إليهن لا لشهوة فيهن، ولكن باعتبار أن هذه من الأمور المباحة وأن هذه محارم، الشخص لا يتطلع إلى شيء من المحذور منهن ولا فيهن. قال: تعمد النظر يورث القلب علاقة يتعذب بها، علاقة يعذب بها، يعذب بها الإنسان، يتعذب بها الإنسان، وإن قويت حتى صارت غرامة وعشقا زاد العذاب الأليم، سواء قدر قدر له سواء قدر له سواء قدر أنه قادر على المحبوب أو عاجز عنه. فإن كان عاجزا يعني ما يستطيع يصل إلى محبوبه فهو في عذاب أليم من الحزن أو الحزن والهم والغم، وإن كان قادرا فهو في عذاب أليم من خوف فراقه ومن السعي في تأليفه وأسباب رضاه إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر. قال: وكف الأذى. كف الأذى بالكلام، بالرمي، لا يرمى المسافر، لا يرمى في الطريق بأحجار وما أشبه ذلك مما يتأذى منه المسافرون في الطريق. قال: وكف الأذى. المهم كف الأذى يشمل كف الأذى باللسان، ويشمل كف الأذى بالجوارح، ويشمل كف الأذى بالجوارح. قال: وكف الأذى. قال: ورد السلام. معروف أن المار يسلم على الجالس، فإذا سلم المار على الجالس، الجالس المطلوب منه شرعا أن يرد السلام. قال: وكف الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذه من المطالب على من يجلس في الطرقات، أنه يأمر بمعروف، أي من عنده مثلا حصل من جلسائه أن آذوا مارا على الطريق يأمر بمعروف وينهى عن منكر. كذلك لو رأى مارا على الطريق يؤذي، كأن يضرب مثلا مركوبة، لو أنه راكب على مركوب يضربه بشدة، له أن يزجره أنه يعني يرفق بهذا الحيوان وما أشبه ذلك مما يأمر وينهى، مما يأمر به من المعروف وينهى عن المنكر. فهذه مهمة. وعلى كل لا ينبغي أبدا للشباب حفظهم الله وأصلحهم الله أن يتعمدوا الجلوس في الأماكن التي يتطلعون إلى النساء، خصوصا في الأماكن التي تجتمع فيها النساء لأمر ما ثم يخرج، كأن يجتمع مجموعة من الشباب لينظروا إلى النساء الخارجات من مسجد، من مدرسة، من عرس إلى غير ذلك، يطلعون يتفرجون للنساء الخارجات، هذه كيف هي، وهذه يعني كيف جمالها، وهذه طولها، وهذه من هي إلى آخره. هذه يعني أمور لا تليق بالشباب. المطلوب من الشباب أن يجعلوا نساء المسلمين كمثل أمهاتهم وأخواتهم. هكذا ينبغي أن يكون الأدب. فلهذا قد يحصل أنه يكثر كما سمع في بعض الأماكن تجمعات للشباب وغمز ولمز وضحك وتحركات إلى غير ذلك، فهذا مما لا يليق بالشباب. المطلوب الابتعاد عن هذه الأماكن وعدم الجلوس في هذه الأماكن، بل لا ينبغي أن يسمح لهم أن يجلسوا في هذه الأماكن، هذه أماكن شبهة وأماكن تهمة. المطلوب الابتعاد عن ذلك. على كل كما سمعتم، هذه آداب، الذي يحب الآداب فهو يتلقاها كمثل شرب الماء البارد، الذي يحب الآداب، والذي ما هو حول الآداب قد يقول ايش معنا، يعني قضية جلس وقضية دخل وقضية كذا وقضية كذا، مع أن الآداب هذه كمال وجمال، كمال وجمال في أصحابها، وعدم التحلي بها نقص في أصحابها. فربما قال بعض الناس يعني العوام عندنا أحسن من الطالب الفلاني، يعرفون الأدب ويعرفون الآداب ويبتعدون عن كيت. فنحن نحب أن طالب العلم كما سمعت يتحلى بالآداب التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. بالنسبة للتأثير على من ذكر الأخ محمد حفظه الله، تأثير عليه من الشخص يهتم بتعليمهم بالخطب النافعة، بالدروس النافعة، بالنصائح لهم سرا وعلنا فرادا وجماعات على حسب ما يتيسر للشخص. وإن علم الله صدقه وإخلاصه فربما فتح الله له وفتح قلوبهم له وتقبلوا منه ورغبوا فيه وفي علمه وأحبوا دعوته، أليس كذلك يا رجال؟ الجواب بلى، الجواب بلى. فالشخص يقوي صلته بالله من جهة، ومن جهة ثانية يصبر على الناس، لكن كما سمعتم لا يذوب الشخص في الناس، لا يذوب، لا يذوب، بحيث يسير الناس أثروا عليه ما لم يؤثر عليهم هو. هذا غلط، هذا ضعف، هذا ضعف في طالب العلم، في الداعي إلى الله، في من يسعى في إصلاح الناس.